حكم صلاة الجماعة والأدلة على ذلك. ثالثا تهاون الكثير من المسلمين بهذه الشعيرة. رابعا حكم صلاة الجمعة وخطر مضيعها. وأخيرا الأعذار الشرعية للتخلف عن صلاة الجماعة والجمعة. فأعرني قلبك وسمعك جيدا، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الصواب والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أولا المساجد بيوت الله وفضل عمارتها. أيها المسلمون، لقد أمر الله جل وعلا ببناء المساجد، وأذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كما قال سبحانه في محكم التنزيل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. انظر كيف شهد الله جل وعلا لمن حافظ على عمارة بيوته سبحانه لإقام الصلاة وذكره ممتنعا بذلك عن متاع الدنيا الزائل، انظر كيف شهد الله جل وعلا له بالرجولة يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ومن شهد الله له بالرجولة فهو الرجل، وإن كان أضعف وأفقر الناس في نظر الناس. بل وشهد الله جل وعلا لمن حافظ على عمارة بيوته بالصلاة والذكر والعبادة بالإيمان به سبحانه، وبأنه ممن لا يخشى إلا مولاه، وبأنه من المهتدين في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بل إنه إذا كان في يوم القيامة، وإذا ما أمر الله تبارك وتعالى بهذه الشمس المحرقة أن تقترب من رؤوس العباد قدر ميل، ويوم أن يستطلب الظل، يوم لا ظل إلا ظل عرش الواحد الديان، تجد من كان قلبه معلقا بالمساجد ومن كان محافظا على عمارتها ممن من الله عليهم بالاستظلال تحت هذا المقام الطيب الكريم المبارك. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وفي الحديث الصحيح الذي خرجه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان والحاكم وصححه على شرط الشيخين، وصحح إسناده شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. بل واسمعوا مني هذا الحديث العجيب الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده، وقال عنه الشيخ الألباني حسن صحيح من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، أي إن للمساجد عمارا، إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال: وجليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو حكمة، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة، أو رحمة منتظرة. فإن عمارة بيوت الله تبارك وتعالى من أفضل العبادات وأعظم القربات. يقول سيد البريات صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والحديث خرجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وفي الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي وقال عنه حسن غريب وصحح إسناده شيخنا الألباني أن عبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال لي ربي عز وجل، وذلك في رؤيا أريها عليه الصلاة والسلام في منامه، سأل الله تبارك وتعالى نبيه في منامه فقال: يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، وهم الملائكة المقربون، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى أي فيما يتراجعون ويتناقشون في الأحكام والمعاني، أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، في الدرجات والكفارات وكثرة الأقدام إلى الجماعة وإسباغ الوضوء في السبرات أي في شدة البرد، وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أسمعتم إلى هذا الثواب العظيم؟ وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بل جاء في سنن ابن ماجة بسند جيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا، فنزل قول الله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فثبتوا رضي الله عنهم. ولذا ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. صلاة الجماعة أفضل بصلاة الفذ أي بصلاة الفرد ب27 درجة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم. ولقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه شيء إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ولم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول الملائكة: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. والحديث خرجه مسلم والبخاري من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري. هذا عن فضل صلاة الجماعة وعن فضل عمارة بيوت الله تبارك وتعالى. فما هو حكم صلاة الجماعة في الإسلام وما هي الأدلة على ذلك؟ وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر هذا اللقاء، حكم صلاة الجماعة والأدلة على ذلك. إن صلاة الجماعة أيها المسلمون في كل مكان، إن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم ذكر بالغ عاقل قادر على الإتيان قريب من الجماعة. إن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم ذكر بالغ عاقل قادر على الإتيان قريب من الجماعة. واسمعوا إلى هذا السيل من الأدلة. الدليل الأول من القرآن الكريم على وجوب صلاة الجماعة قول الله جل وعلا في سورة البقرة: واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. أمر الله تعالى بالصلاة وبالركوع من جملة الراكعين، ولا يكون ذلك إلا في بيوت رب العالمين. الدليل الثاني من القرآن الكريم في سورة النساء قوله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وكل إمام قائم على جيش أن يصلي بجيشه على طائفتين، أن يصلي بالطائفة الأولى ولتبقى الطائفة الثانية لتحرس الأولى مع الإمام، ثم تنطلق الطائفة الأولى التي صلت مع إمامها لمواصلة الحرب، ثم تأتي الطائفة الثانية للصلاة وراء الإمام. وجه الدلالة واضح من هذه الآية، فلو كانت صلاة الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بتركها عذر الخوف، ولو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لسقطت صلاة الجماعة في هذه الحالة، أي لسقطت صلاة الجماعة على الطائفة الثانية بفعل الأولى، فلم يرخص ربنا تبارك وتعالى ترك صلاة الجماعة في ساحة الحرب والجهاد، في ساحة الشرف والوغى، في ساحة الوغى والشرف، في حالة الحرب والمعامع، في ساحة الخوف والموت، ما رخص الله جل وعلا ترك صلاة الجماعة. أما الأدلة من السنة الصحيحة على وجوب صلاة الجماعة فهي كثيرة ولله الحمد والمنة. الدليل الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجل فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فأنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته ما كان أبدا أن يتهدد من تخلف عن صلاة الجماعة بأن يحرق عليه بيته بالنار لو كانت صلاة الجماعة مستحبة. إذن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. الدليل الثاني من السنة الصحيحة ما خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم لما ولى الرجل الأعمى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب. بل وفي لفظ الإمام أحمد وأبي داود والحاكم، وقال عنه الألباني حسن صحيح من حديث عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا بهذا اللفظ: فهل لي رخصة يا رسول الله أن أصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. قال: لا أجد لك رخصة. فإذا كان الأعمى المعذور لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في بيته ولم يرخص له بترك الجماعة، فما بال من من الله عليهم بنعمة البصر يتخلفون عن صلاة الجماعة. فيا من من الله عليكم بنعمة البصر، يا من من الله عليكم بنعمة السيارات، يا من من الله عليكم بنعمة الأموال والصحة، أين أنتم في بيوت الله؟ أين أنتم من أوامر الله؟ أين أنتم من أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الدليل الثالث: اقتربوا قليلا فإن المكان قد ازدحم. الدليل الثالث على وجوب صلاة الجماعة ما رواه الإمام النسائي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الحاكم وصححه على شرط الشيخين، وهو حديث صحيح الإسناد من حديث محجن ابن الأدرع الأسلمي رضي الله عنه، وقد مر علينا في الأسبوع الماضي لما لم يصلي محجن رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما لك لا تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ ألست برجل مسلم؟ وجه الدلالة من هذا الحديث أن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام، وبها يعرف المسلم من الكافر والمنافق، بل لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة، خاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء. انتبهوا لهذا الدليل الصحيح، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وأمارات المنافقين، من علاماتهم التخلف عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء. فانتبه واستمع وانصت لهذا الدليل الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أثقل صلاة على المنافقين. انتبه لترى مكانتك، انتبهوا يا من تصلون في بيوتكم صلاة الفجر وصلاة العشاء، ليس هذا الحكم من حكمي، وليس هذا حكما من حكمة دعاة من حكم دعاة الإسلام، إنه حكم النبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامة إن أثقل صلاة على المنافقين. انتبه واحذر، واحذر أن تكون منهم. يا من تصلي في بيتك صلاة الفجر، ويا من تصلي في بيتك صلاة العشاء، اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنك. ليس هذا كلامي حتى لا يقول بعض الناس إن هذا الإمام متشدد أو قد شدد علينا، ليس هذا من كلامي، وإنما هو كلام سيد الأنبياء وإمام الأئمة عليه الصلاة والسلام. إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب، لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في المتخلف عن صلاة الجماعة، خاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء. وإليكم أقوال الصحابة رضي الله عنهم الصحيحة في حكم المتخلف عن صلاة الجماعة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: كنا إذا تخلف الرجل منا عن صلاة الفجر أو عن صلاة العشاء أسأنا به الظن بأنه من المنافقين. بل وخرج الإمام مسلم، وبحمد الله لا أنقل لكم حديثا ولا أسرده على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو حديث صحيح للأمانة العلمية، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والأثر خرجه مسلم في صحيحه، قال عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإن الله قد شرع لكم شرع لنبيكم، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات في جماعة، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إلى أن قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل، الكلام دائما لابن مسعود، ولقد كان الرجل أي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف إذا كان مريضا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يستمع المنادي ثم لا يجيبه. وقالت عائشة رضي الله عنها: من سمع المنادي فلم يجبه من غير عذر لم يجد خيرا ولم يرد به خير. بل سئل حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل فلا يفطر ويصوم النهار فلا يفطر، سئل عن هذا الرجل ولكنه لا يشهد جماعة ولا جمعة، فقال هو في النار، فقال هو في النار. وبقي سيدنا عبد الله بن عباس يسأله هذا المستفتي شهرا كاملا، وعبد الله بن عباس يقول له هو في النار. والأثر خرجه الإمام الترمذي وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وهذا الأثر وإن كان موقوفا على ابن عباس إلا أن له حكم الرفع، إلا أنه من المرفوع حكمه، لأن مثل هذا الأثر يا طالب العلم لا يعلم بالرأي، وليس من القصص التي تنقل عن أهل الكتاب وغيرهم. ولا يجزم سيدنا عبد الله بن عباس في رجل يصوم النهار فلا يفطر ويقوم الليل فلا يفطر بأنه من أهل النار إلا عن خبر عنده عن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. بل واسمعوا إلى هذا الحديث الذي سأختم به هذا العنصر الثاني، والذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حكم من صلى بلا عذر في بيته ولم يأتي إلى الجماعة. انتبهوا انتبهوا لتعلموا أن الإسلام ليس بالكذب والافتراء، لتعلموا أن الإسلام قول وعمل. الحديث خرجه الإمام ابن ماجة في سننه، وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون، يا من تؤمنون بالله واليوم الآخر، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. عليكم بالجماعة، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. والله إن حال المسلمين في هذه الأيام يبكي العيون ويفطر الأفئدة ويفتت الحجارة. انظروا للمسلمين في الأسواق، انظروا للمسلمين في المراكز التجارية، انظروا للمسلمين في المقاهي، انظروا للمسلمين في ملاعب الكرة. كم يجتمع المسلمون، كم يجتمع المسلمون على مباراة رياضية واحدة؟ كم يجتمعون، كم يجتمعون على مباراة كرة؟ بالآلاف بل بمئات الآلاف. وأنا لا أقول إن ممارسة بعض أنواع الرياضة المباحة محرم شرعا، حتى لا نتهم بالتنطع والتشدد، وحتى لا يقال إن هؤلاء المشايخ والدعاة قد شددوا علينا. ما هذا التزمت، وما هذا التنطع، وما هذا التعصب في دين الله جل وعلا؟ ما لكم يا دعاة ويا مشايخ الإسلام شددتم علينا؟ ألا تفسحوا، ولا تفسحوا لشباب الأمة حتى يرفه عن نفسه؟ فيا سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. هل تضيع فرائض الله جل وعلا ترفيه عن النفوس؟ هل التهاون بأعظم شعيرة في دين الله جل وعلا نيل لبطولة باطلة كاذبة خاطئة؟ هل التخلف عن صلاة الجماعة ربح لكأس من الكؤوس أيها المجرمون؟ وبعض الناس يعكف على هذا الصنم المفسد للدين والدنيا، التلفزيون، فترى عينيه تكاد تخرج من كثرة ما فيه ومن كثرة مشاهدة ما فيه من فساد الديانة والأخلاق، ويتخلف بذلك عن صلاة الجماعة. فإذا ما سألته ما سبب تخلفك عن صلاة الجماعة، قال لك بكل وقاحة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظروا إلى الوقاحة والبجاحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن كثيرا من المسلمين المصلين لا يأتون المسجد إلا في صلاة الجمعة، ومنهم من لا يأتي إلى المسجد إلا في رمضان، ومنهم من لا يأتي للمسجد إلا في صلاة العيدين، ومنهم من لا يأتي للمسجد إلا مرة واحدة، لا من أجل أن يصلي ولكن من أجل أن يصلى عليه. ويا ليتهم ما أتوا به للصلاة عليه، وربما أتوا به للصلاة عليه، ووقف من كان قد حمله على كتفيه من أقاربه ومن قرابته، يقفون على باب المسجد ينتظرون صلاة الجنازة على ميتهم ولا يدخلون للصلاة عليه. لماذا؟ لأنهم لا يصلون. هذا حالنا في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبهذا قد أنهينا العنصر الثالث من هذا اللقاء في حال المسلمين مع صلاة الجماعة. رابعا، حكم صلاة الجمعة وخطر مضيعها. لقد قال الله جل وعلا في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فصلاة الجماعة أيضا واجبة على الأعيان. وفي الحديث الصحيح الذي خرجه أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، وصحح إسناده شيخنا الألباني في مشكات المصابيح من حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبدا مملوكا، أو امرأة، أو صبيا، أو مريضا. وما خالف في وجوب صلاة الجمعة إلا بعض العلماء، وخلافهم لا يعتد به لأنه يصادم النصوص الدالة على الفرضية والوجوب. والدليل الثاني أيضا ما رواه الإمام ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، وقال عنه الإمام الشيخ الألباني: حسن صحيح. وقال عنه الشيخ الألباني حسن صحيح من حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه وأرضاه: أنصت لهذا الحديث بسمعك وقلبك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: إن الحديث خرجه الإمام بن حبان والإمام بن خزيمة في صحيحيهما، وقال عنه الألباني حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق. ليس هذا كلامي، هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. من ترك الجمعة بغير عذر فهو منافق، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تخلف عن صلاة الجمعة أيضا فقد عرض نفسه لسخط الله وعذابه. الدليل ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وروى الحافظ أبو يعلى موقوفا بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من تخلف عن ثلاث جمع متهاون بهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. كل هذه أدلة من القرآن الكريم والسنة الصحيحة وليست الضعيفة، وأقوال صحابة رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم في حكم المتخلف عن صلاة الجماعة والمتخلف عن صلاة الجمعة بغير العذر الشرعي. فيا أيها المسلمون، ويا أيها المؤمنون، ويا أيها الرجال، اتركوا الأعمال، اتركوا الأشغال، اتركوا التجارة، فوالله لا خير في عمل ألهى عن الصلاة، ولا بارك الله في تجارة ألهت عن الصلاة في وقتها وعن الصلاة في جماعة. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واعلموا أن ولقد قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: كل العقود التي تجرى في وقت صلاة الجمعة من بيع ونكاح وإيجار وشراء، وكلها كل العقود التي تبرم في وقت صلاة الجمعة فهي باطلة شرعا مفسوخة ردعا. وأخيرا الأعذار الشرعية التي يجب